خصصته الإرادة. فهمتم إن شاء الله؟ الحمد لله. يعني إذا كان هناك أمر غير واضح فلا بد من السؤال، لا تخجلنا من إرسال سؤال إذا مر شيء لم نفهمه جيدا. الإرادة وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه، فهو سبحانه وتعالى له أن يتصرف في الكون حسب مشيئته وإرادته وحكمته، فيجعل هذا طويلا أو قصيرا. هذا مثال لبعض ما يجوز على الممكن، بعض ما يجوز على الممكن أن يكون طويلا أو قصيرا أو حسنا أو قبيحا أو عالما أو جاهلا في هذا المكان أو غيره. هذه بعض ما يجوز على الممكن. كيف يتم تعيين هذه الأشياء بأي صفة؟ بصفة الإرادة. صفة الإرادة، ربنا عز وجل بإرادته يعين للممكن بعض ما يجوز عليه. قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فربنا عز وجل يخرج الشيء من العدم إلى الوجود بتعلق القدرة. إنما نقول له كن، يقول العلماء هذه الآية لا تعني أن هناك خطابا من الله للممكن كن، نقول له كن هذا معناه تعلق القدرة بالممكن، لا يعني أن هناك خطابا من الله كن. هذا الخطاب ليس هناك خطاب حقيقة من الله للشيء كن، ولكن هذه الآية مؤولة، هذه الآية تأويل. العلماء قالوا تأويلها تعلق القدرة، تعلق القدرة بالشيء، ربنا عز وجل عبر عنه وأنزل هذه الآية كن كأنه يخاطب الممكن وليس خطاب، كأنه يخاطب الشيء، لكن هذا ليس خطابا وإنما هو تعلق القدرة، كن فيكون هذا الشيء. والذي يعني يقرأ هذه الآية، كما نعلم في القرآن هناك علم الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، يعني عندما نقرأ القرآن هناك مواضع يمكن أن نقف عندها ومواضع لا يمكن أن نقف، لكن هنا من الوقوف الجائزة أن نقف عند كلمة كن، يعني يمكن للقارئ أن يقرأ الآية ويقف عند كلمة كن. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ويقف ثم يقول فيكون، هذا ممكن. وهذا الفعل فيكون مرفوع، يعني ليس هو منصوب لأنه مسبوق بطلب، هذا مرفوع فيكون، لذلك صح الوقف هنا. وقال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله عز وجل هو الذي يختار وجود الأشياء، وما يحدث في الكون حدث بإرادة الله وقدرته، والعبد لا يمكنه أن يغير ما يحدث في هذا الكون، لأن هذا الكون يتصرف فيه الخالق سبحانه وتعالى. لذلك يقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: ما ترك من الجهل شيئا، ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في هذا الكون غير ما أوجده الله فيه، ما ترك من الجهل شيئا، يعني هذا أجهل الناس، ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في هذا الكون، من أراد أن يحدث في هذا الكون غير ما أوجده الله فيه، غير ما أوجده الله فيه. معنى هذا الكلام ألا نعترض على أفعال الله، لا نعترض على أفعال الله سبحانه وتعالى. مرض شخص من الناس، لا نقول يا رب لماذا أمرضته، هذا لا يستحق أن يكون مريضا، هذا اعتراض. واحد من الناس تصيبه مصيبة، يقول يا رب لماذا أصبتني وما أصبت غيري، أنا لا أريد، هذا اعتراض. هذه المصيبة لا بد أن تقع من الأزل، كل مصيبة أصابتنا من الأزل ربنا عز وجل أرادها ثم أوجدها، فلا بد أن تكون. لذلك أنا أقول مرارا، نحن عندما نقرأ هذه العقيدة نريد ونسعى ونسأل الله ذلك أن لا تبقى هذه العقيدة في عقولنا فقط، بل أن يكون لها ارتباط بقلوبنا ومشاعرنا فنعيش معها في حياتنا. فإذا علمنا أن الممكنات إنما وجدت بإرادة الله قدرته، ينبغي أن ينعكس هذا الاعتقاد على سلوكنا، فنسلم لله أفعاله، نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى بما يحدث معنا، ولكن نسأل الله العافية. الذي يمرض يصيبه المرض يقول اللهم لك الحمد أنا رضيت ولكن أسألك العافية. فالرضا بالمصيبة لا يعني أن تبقى هذه المصيبة، نرضى ونسأل الله زوالها، ونسأل الله دائما العفو والعافية. لذلك هذا من أهم الأدعية، من أهم الأدعية أن يواظب المؤمن والمؤمنة على سؤال العفو والعافية، دائما يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، دائما نحرص على هذا الدعاء. ولكن إذا وقعت مصيبة نرضى بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعز والذل والملك ونزعه كل شيء إنما هو بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعطيه الذكور والإناث ويجعل من يشاء عقيما لا يأتيه الولد إنه عليم قدير. فهذه من الممكنات وجود الولد وعدمه وأن يكون ذكرا أو أنثى، كل هذا من الممكنات ربنا عز وجل يخصصه من الأزل بإرادته ثم يوجده في وقته بقدرته سبحانه وتعالى. بعد ذلك ينتقل معنا إلى صفة العلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كتاب الأذكار يتكلم الإمام النووي رضي الله عنه عن قراءة القرآن، عن قراءة القرآن للحائض والجنب، فيبين في الأصل أن قراءة القرآن تحرم على الحائض والجنب، ولكن إذا قصد الذكر فهذا جائز. الحائض والجنب إذا قرأ القرآن بقصد الذكر فهذا جائز. يقول: وأما إذا قال لإنسان، هنا وصلنا، وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة، نفس الصفحة عندي 40. وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة أو قالا ادخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم. يعني قرأ هذه الآية لا بقصد القرآن، هذا جائز. أما لو قرأها الجنب والحائض بقصد القرآن هذا يحرم. وإذا لم يجد الماء، الحائض والجنب، وإذا لم يجد الماء تيمما وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك، يعني هذا الجنب تيمم من أجل قراءة القرآن، وبعد هذا التيمم حدث منه، حصل له الحدث الأصغر، خروج الريح مثلا، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. إذن هو هذه المرأة حائض واغتسلت، لا تجد الماء، واغتسلت لقراءة القرآن فتقرأ، وبعد هذا الاغتسال حصل لها حدث أصغر، يجوز أن تقرأ القرآن، لأنها كما لو اغتسلت ثم أحدثت. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر. لعله مر معكن في مسائل التيمم أن من تيمم لفقد الماء في الحضر، يعني في المدن مثلا، في القرى، يعني في مكان يغلب فيه وجود الماء، في مكان يغلب فيه وجود الماء، هذا معنى قول الفقهاء في الحضر، يعني يقصدون هذا تيمم لفقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء، هذا يتيمم ويصلي ولكن يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه القضاء لأن عدم الماء نادر. وأما لو تيمم لفقد الماء في السفر، يعني في مكان يغلب فيه عدم الماء، في مكان يغلب فيه عدم الماء، هذا لو تيمم وصلى لا يجب القضاء، لا يجب عليه القضاء لأنه في مكان يغلب فيه عدم الماء. الآن هو يبني على تلك المسألة، يقول: هذا الجنب يريد أن يقرأ القرآن وفقد الماء، يجوز أن يقرأ القرآن سواء تيمم في الحضر أو في السفر، لا فرق، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، لأن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن دون أن يمسه، يعني يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف دون أن يحمل أو يمس هذا المصحف. المحدث حدثا أصغر يقرأ دون أن يحمل المصحف. وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر يعني في مكان يغلب فيه وجود الماء صلى به وقرأ به في الصلاة، صلى بهذا التيمم وقرأ به في الصلاة لأن الصلاة فرض، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. هذا قول غير معتمد، والصحيح جوازه. إذن المعتمد الأول يجوز أن يقرأ القرآن خارج الصلاة إذا تيمم لفقد الماء ولو في الحضر، والصحيح جوازه كما قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل. الجنب إذا تيمم فكأنه اغتسل، لذلك يجوز أن يقرأ القرآن بهذا التيمم. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة. ولو تيمم الجنب طبعا أو الحائض ثم رأى ماء يلزمه استعماله، هنا بعد كلمة ماء نقطتان، هذه خطأ، ينبغي أن تحذف النقطتان. جملة يلزمه صفة لماء ليست جواب الشرط، يعني النقطتان توضع قبل جواب الشرط. النقطتان هذه في علامات الترقيم في الكتابة، إذا وجدنا نقطتين معنى ذلك الذي بعدها جواب الشرط غالبا. فإذا هنا ثم رأى ماء يلزمه، فهاتان النقطتان خطأ ينبغي أن تحذفا. ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة. هذه فإنه يحرم عليه القراءة، هذه جملة جواب الشرط، فإنه يحرم عليه القراءة. ما معنى هذا؟ الجنب تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، هل يقرأ القرآن قبل أن يغتسل؟ هذا الجنب فقد الماء فتيمم ليقرأ القرآن، ولكن بعد أن تيمم وجد الماء ماذا يفعل؟ يغتسل. هل يجوز أن يقرأ القرآن قبل أن يغتسل؟ لا يجوز، يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. الإمام النووي في هذا الموضع يأتي بمسائل فقهية، يأتي بمسائل فقهية لأن حديثه عن الذكر وقراءة القرآن يقتضي هذه المسائل. قال ولو تيمم وصلى وقرأ، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. يعني هذا تيمم وصلى وقرأ القرآن، يمكن أن يقرأ القرآن ما شاء بعد التيمم من أجل الجنابة إذا لم يجد الماء، إذا وجد الماء حرمت عليه القراءة. هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف فلا تحرم عليه القراءة الجنب إذا تيمم عن الجنابة، ولو أحدث بعد ذلك لا تحرم عليه القراءة. أما إذا لم يجد الجنوب ماء ولا ترابا هذا فاقد الطهورين، هذا يسمى في الفقه فاقد الطهورين، يسمى فاقد الطهورين. أما إذا لم يجد الجنوب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، يعني يصلي بلا وضوء ولا تيمم، يصلي الفرض بلا وضوء ولا تيمم لحرمة الوقت، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، هذا لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة لأنه لم يغتسل ولم يتيمم، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. هذا لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ويقرأ في الصلاة الفاتحة فقط، لا يقرأ غير الفاتحة لأن الفاتحة فرض وما عداها سنة. وهل تحرم عليه الفاتحة؟ فيه وجهان، يعني هذا فاقد الماء والتراب يصلي بلا غسل بلا وضوء بلا غسل ولا تيمم، هل يقرأ الفاتحة في الصلاة؟ قال الأصح يقرأ لا تحرم، أصحهما لا تحرم بل تجب، فهذا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة وهو فاقد الطهورين، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، فإن الصلاة لا تصح إلا بها بالفاتحة. وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة، جازت الصلاة تجوز القراءة، والثاني تحرم يعني الفاتحة. بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن، يعني على الوجه الثاني هذا فاقد الطهورين يصلي ولا يقرأ الفاتحة ولكن يأتي بالذكر بدل عن الفاتحة، يأتي بأذكار بدلا عن الفاتحة، لكن المعتمد ما هو المعتمد؟ يقرأ الفاتحة، تجب عليه قراءة الفاتحة، فاقد الطهورين. قال الإمام النووي رضي الله عنه: وهذه فروع رأيت إثباتها هنا، يعني هذا ليس كتاب فقه ولكن ذكرها فيه لتعلقها بما ذكرته، لأن حديثه عن القرآن وتلاوة القرآن والذكر، فذكرتها مختصرة وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفاة في كتب الفقه والله أعلم. يعني هو يبين أن هناك مسائل أخرى في كتب الفقه تذكر فيه أوسع من هذا المكان. ثم يقول فصل، يتكلم الآن عن هيئة الذاكر، كيف يكون حال الذاكر لله عز وجل وما هي أكمل حالات الذاكر. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. فنحن نقرأ هذا الكلام ونعترف بأننا مقصرون ومخلون بهذه الآداب العظيمة التي ينصح بها الإمام النووي، ولكن نحاول أن نحرص عليها ولو في بعض الأوقات، نحاول أن نعمل بهذه الآداب ولو في بعض الأوقات. قال: فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، واستقبال القبلة هو أفضل المجالس، فلنحرص عليه إذا استطعنا، يعني إذا كان الإنسان في بيته أو يجلس في مكان وحده وتمكن من استقبال القبلة فليستقبلها دائما في حال الدراسة والقراءة الكتابة والذكر في كل الحالات. بعض أهل العلم ينصح بهذا ويبين بركة هذا المجلس، بركة استقبال القبلة. فإذا كان أحدنا ولو كان في بيته يدرس أي كتاب، يطالع أي علم، فلنحرص على أن يكون جلوسنا دائما في استقبال القبلة دائما، فهي أفضل الجلسات، أفضل الجلسات وأكثرها بركة في الأحوال العادية، فكيف بحالة الذكر التي هي أفضل الحالات؟ لذلك قال استقبل القبلة، فالذاكر أفضل حالاته أن يستقبل القبلة، وجلس متخشعا متذللا بسكينة ووقار، يعني في حال الذكر يستحضر عظمة رب العباد، عظمة المذكور سبحانه وتعالى، فيخشع مطرقا رأسه، يعني إطراق الرأس هو اعتراف بالذل لله عز وجل واعتراف بالعبودية، ولكن لا يفعل هذه الأشياء رياء، يفعلها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى واعترافا بعبوديته للخالق سبحانه وتعالى. ولو ذكر الله على غير هذه الأحوال جاز، يعني الذكر يجوز على كل حالة، ولكن هذه أكبر الحالات، جاز ولا كراهه في حقه، لا يكره أن يذكر على غير هذه الهيئة. جاز ولا كراهه في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم. ففي كل حالة يمكن أن نذكر الله سبحانه وتعالى إلا في الحالات التي استثناها العلماء تأتي معنا، هناك حالات يكره فيها ذكر اللسان لا ذكر القلب. فإذا المؤمن يذكر الله على كل أحواله، ولكن إذا تمكن فليختر أكمل الجلسات استقبال القبلة في تخشع وتذلل وحضور وانكسار لله سبحانه وتعالى. طيب الآن يعني طالت القراءة، فنردد معا إن شاء الله الصلاة العظيمية التي ذكرتها لكن سابقا، وأنا أقرأ منها شيئا وأنتن إن شاء الله تذكرنه بعد ذلك. فهذه من الصيغ المباركة التي حرص عليها أهل العلم ويعني شاعت فيما بينهم، فنقرأ إن شاء الله هذه الصلاة العظيمية. أنا كنت ذكرتها لكن سابقا، فلا أدري لعل بعضكن كتبها أو يعني حفظها. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم، اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفث عدد ما وسعه علم الله العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا، يقظة ومناما، واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. ونسأل الله ببركة هذه الصلاة أن نرزق الاجتماع بهذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. فيبين الإمام النووي جواز الذكر في أي حالة، كان يتكئ في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن، والقرآن من أعظم أو أعظم أنواع الذكر، رواه البخاري ومسلم في رواية: ورأسه في حجري، رضي الله عنها وأرضاها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لأقرأ جزئي، في رواية: حزبي، إني لأقرأ جزئي وأنا مضطجعة على السرير، وأنا مضطجعة على السرير. فهي تقرأ حزبها، يعني القدر الذي تحافظ عليه من القرآن، الورد الذي تحافظ عليه تقرأه وهي مضطجعة. فهذا يعني أن الذكر يكون على أي حالة. قال: فصل. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، يعني خاليا عن المشغلات والملهيات، لا أن يكون معه في حال الذكر ما يلهيه ويشغله. قال: فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، يعني لا ينبغي أن يحمل السبحة ويذكر وأمامه التلفاز، يجلس هكذا أمام التلفاز يشاهد الأشياء وهو يسبح ويذكر، يعني هذا سوء أدب كبير. هذا فيكون الموضع خاليا من الملهيات، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد، لأن المساجد ينبغي أن تكون خالية عن الملهيات والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام أبي ميسرة، عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب، يعني هذا هو اللائق بذكر الله عز وجل، أن يكون الموضع طيبا. وينبغي أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، يعني أراد أن يذكر وفي فمه تغير ورائحة فيزيل هذه الرائحة بالسواك أو نحوه. فإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، إذا كان في الفم نجاسة غسل فمه بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه لا ولا يحرم. إذن لا يحرم أن يكون الفم نجسا حال الذكر، ولكن هذا يكره، فينظف فمه ويغسله قبل أن يذكر. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره، يعني أحيانا يصيبه مرض في فمه فيخرج دم من أسنانه مثلا، فإذا خرج من أسنانه دم الدم نجس، صار فمه نجسا، فلا يقرأ ولا يذكر بلسانه حتى يغسل فمه. ولو قرأ القرآن فمه نجس كره. وفي تحريمه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا يحرم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. فيعني شيخنا الشيخ ثقاف حفظه الله، هو يعني يسألنا ليعلمنا، يسألنا ليعلمنا حتى تذكر هذه المسائل، وهو أعلم بها منا جزاه الله خيرا. فيعني يذكر استقبال القبلة عند إجراء العقد، عقد الزواج. فقلنا إن استقبال القبلة هو أفضل الجلسات في كل الحالات، فهذا شيء جميل أن نستقبل القبلة أثناء العقد، لأن استقبال القبلة هو من أفضل الجلسات ولا يكره، يعني هذا الأفضل. ولكن لو أنه ما فعل هذا وما استقبل القبلة فلا نقول هذا مكروه ولا خلاف الأولى، ولكن هذا من الحسنة، من الأشياء الطيبة إذا أمكن استقبال القبلة. وفي هذا تعظيم لشأن العقد، لأن عقد الزواج أمر له قدر وعظمة في الشرع. وفي أمر آخر، وهو قلنا نستقبل القبلة في كل المجالس، هذا إذا أمكن، إذا أمكن أن نستقبل القبلة. ولكن في بعض الحالات لا يمكن، يعني أحيانا نجلس في الفصل الدراسي، الفصل الدراسي رتبت المقاعد ترتيبا يناسب إعطاء الدرس، فلا يمكن تغييرها. ففي هذه الحالة نحن معذورون إذا لم نستقبل القبلة، معذورون. في مثل هذا المجلس لو أننا كلنا نستقبل القبلة ما نستطيع إعطاء الدرس، فكيف نعطي الدرس وكلنا نستقبل القبلة؟ لا يمكن. الخطيب يوم الجمعة في خطبة الجمعة هو يخاطب الحاضرين، ينظر إليهم، كيف يستقبل القبلة ظهره إليهم ويخاطبهم؟ فإذا يعني شيخنا حفظه الله يلفت أنظارنا لهذه الفوائد، وهو أن استقبال القبلة عندما يكون ممكنا، عندما يكون ممكنا. ففي الدروس لا يمكن أن نغير، سنقع في حرج في ترتيب الصفوف والمقاعد والكراسي، لكن لو أمكن، لو أمكن أن يستقبل بعضنا القبلة، يعني ممكن المدرس يستقبل القبلة، ممكن الطلاب يستقبلون، إذا أمكن المتيسر، المتيسر نفعله. إذا كان استقبال الأستاذ متيسرا يستقبل، إذا كان الطلاب متيسر يستقبلون القبلة، فيعني يفعل في هذا ما هو متيسر وما هو الخير إن شاء الله تعالى. هل عندكن سؤال؟ يعني هناك أخت تسأل عن كثرة رواية سيدنا أبي هريرة للحديث. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، ويذكر هذا، يقول صحبت، معنى كلامي يعني صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كثير من الحالات كان يصيبه الجوع الشديد بسبب انشغاله بالسماع وطلب العلم والملازمة وحفظ الحديث. وأيضا هو تميز بأنه كان لا ينسى شيئا يسمعه أبدا، وفي البداية كان يسمع وينسى، ولكن شكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ابسط رداءك، يعني معه مثل شيء يلبسه هكذا، بسطه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا بيده الشريفة، يعني هي نراها فارغة لكن لا ندري، غرف بيده هكذا وضع في ردائه، ثم قال له ضم عليك رداءك، ضم عليه رداءه، قال فلم أنس بعدها شيئا. فبهذه المعجزة النبوية صار سيدنا أبو هريرة يحفظ كل ما يسمع ولا ينسى حرف، لذلك أكثر الرواية. فاجتمع له أمران، الملازمة التامة والحفظ التام، ولا ينسى شيء أبدا سنين وهو يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسى شيئا مما يسمعه. لذلك كان كثير الرواية، حتى هو رضي الله عنه لما كان يروي بعض الصحابة كانوا يستغربون، يقول من أين هذا بهذا الكلام، يقول أنا كنت ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم في الأسواق، أنتم في الأسواق تتاجرون وأنا ملازم له. فكان يحفظ أشياء كثيرة مما تخفى على غيره. ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا كان ملازما، ولكنه ما تفرغ للرواية. سيدنا الصديق رضي الله عنه بعد انتقال الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام صار خليفة، فشغل بالخلافة وبالحروب وبتأسيس الدولة، فلذلك ما تفرغ للرواية، ولو تفرغ لروى مثل سيدنا أبي هريرة أو أكثر، لأنه يعني كان ملازما ملازمة طويلة تامة جدا. ولكن له روايات، سيدنا أبو بكر الصديق له روايات، وفي مسند الإمام أحمد مسند أبي بكر الصديق، يعني هناك ورقات في المسند كلها أحاديث الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن روايات سيدنا أبي هريرة أكثر بكثير، لأنه تميز بأنه تفرغ للتحديث مع الحفظ التام والملازمة التامة. هذه يعني أخت تسأل، يقول إذا كنا يعني عصينا الله في الزمن الماضي هل هو من إرادة الله؟ نعم، يعني المعصية التي وقعنا فيها هي من إرادة الله، لكن هذا لا يعني أن نعصي الله ونقول هكذا الله أراد. لا، ربنا كلفنا بالطاعات بترك المعاصي لأننا مختارون، ولو أن الله أراد هذا الشيء صحيح، لكن هذا لا يتعارض مع إرادتنا. الله أعطانا إرادته وأعطانا اختياره، وأهل السنة يقولون الإنسان مختار وله إرادة واختيار، والله عز وجل رتب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، فلا يجوز للإنسان أن يحتج بإرادة الله على المعصية. هذا من الضلال، هذا من الضلال أن يقول أنا الله أراد مني فإذا أنا لا أستطيع. لا، هذا من الضلال. نحن علينا أن نحرص أن نترك المعاصي ونقع ونفعل الطاعات، نبذل جهدنا الكبير في ذلك، لكن إذا وقعت غلبتنا نفوسنا وقعنا في المعصية قطعا بإرادة الله، لأن كل شيء بإرادة الله، كل شيء بإرادة الله، لكن لا يعني أن نحتج بإرادة الله على المعصية. هكذا علماء أهل السنة بيّنوا، قالوا لا يجوز أن تحتج بإرادة الله على معصيته، تقول أنا عصيت الله لأن الله أرادها مني. لا، أنت تنسب هذا إلى نفسك، هذا الأدب، تقول أنا عصيت الله بتقصيري بغفلتي بذنوبي، وربنا عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجاهد نفسه، وجاهد نفسه بالإقبال على الله عز وجل والتوبة، ولكن بعد ذلك يقع في المعصية ويتوب، كل ما وقع وكل ما خطئ يتوب. لا نقنط من رحمة الله، ليس معنى المعصية أن نكون عندنا يأس من رحمة الله، ولو وقعنا في المعصية مرات نتوب ونستغفر ونقول يا رب نسألك التوبة والمغفرة ثم نذنب ثم نتوب. أهل السنة قالوا يكرر التوبة كلما أذنب، لا نقنط من رحمة الله مهما وقعنا في المعاصي والآثام، ولكن لا نحتج بإرادة الله على معاصينا. ثم تسأل هذه الأخت عن قراءة القرآن للحائض، قراءة القرآن للحائض. هناك يعني كما نعلم يجوز أن يقلد مذهب آخر في بعض المسائل، فعند المالكية في المذهب المالكي المرأة الحائض هي إذا كانت في أثناء الحيض، أثناء يعني لم ينقطع الحيض بعد، هي في أثناء الحيض، عند الإمام مالك يجوز أن تقرأ القرآن، لا أن تحمل المصحف، تقرأ نظرا ولا تحمل المصحف أو مما تحفظه إذا كانت في أثناء الحيض، لكن إذا انقطع الدم وأمكن أن تغتسل لا تقرأ، تقرأ ما دامت في الحيض، إذا انقطع واستطعت أن تغتسل لا يجوز أن تقرأ. فمن أرادت أن تقلد المذهب المالكي لا حرج، علماؤنا الشافعية نصوا على جواز التقليد، جواز التقليد في مثل هذه المسائل. فإذا عند الشافعية لا تقرأ إلا إذا قصدت الذكر، عند الشافعية المرأة الحائض تقرأ القرآن بنية الذكر لا بنية القرآن، وأما عند الإمام مالك رضي الله عنه فلها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن ما دامت في العادة، ما دامت في أثناء الحيض تقرأ، فإذا انقطع الدم لا تقرأ حتى تغتسل. ثم تسأل الأخت عن مسألة فاقد الطهورين التي مرت معنا. معنى فاقد الطهورين يعني هذا إنسان مثلا نسأل الله العافية هو في السجن، وضع في السجن ليس عنده ماء ولا تراب، هذا في السجن موجود لا في ماء ولا في تراب، وجاء وقت الصلاة ماذا يفعل؟ يصلي الفرض، يصلي الفرض فقط بدون وضوء وبدون تيمم، هذا مثال فاقد الطهورين، هو في مكان وفي مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب، فاقد الماء وفاقد التراب يسمى فاقد الطهورين، لأن التراب طهور والماء طهور، فقد الطهورين فقد الماء وفقد التراب، فهذا يصلي الفرض ثم بعد ذلك إذا تمكن من القضاء يقضي. في سؤال يعني عند البعض في دقائق عن ماذا؟ يعني هذه الأخت تسأل إذا كانت حائض وتحمل القرآن فيه ترجمة مترجم، في كتب القرآن باللغة العربية وكتب أيضا في ترجمة في آيات القرآن باللغة العربية ومعها ترجمة، يعني الترجمة هذه مثل التفسير، الترجمة تكون أكثر من الآيات، دائما الترجمة إلى غير لغة أكثر من الآيات، لأن اللغة العربية فيها اختصار وغير اللغات فيها تطويل، فهذه يعني إن شاء الله تحمل المصحف ما في حرج، لأن هذا فيه ترجمة، ترجمة أكثر من آيات القرآن، كما قالوا إذا كان يحمل التفسير وكلمات التفسير أكثر من آيات القرآن فهذا يجوز حمله. وتسأل هل يجوز أن تقرأ بأرفع صوت؟ يعني المرأة الحائض عند الشافعية لا تقرأ أبدا إلا في قلبها، عند الشافعية المرأة الحائض تقرأ القرآن بقلبها، تجريه على قلبها دون أن تتلفظ، لكن أنا قلت عند الإمام مالك، عند الإمام مالك يجوز أن تقرأ برفع الصوت، نعم يجوز أن ترفع صوتها تسمع نفسها أو تسمع غيرها، إذا كان يعني تسمع النساء ما تسمع الأجانب، تسمع النساء القرآن عند المالكية لا حرج إذا أرادت أن تقلد يعني في قراءة القرآن وهي حائض، إن شاء الله ربي عز وجل يتقبل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزل بها من البلاء. اللهم إنك تعلم ما نزل من البلاء بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم بارك في هؤلاء الحاضرات وأخرج منهن العلماء العالمات الداعيات المخلصات. بارك في القائمين على هذا المعهد واجعل فيه الخير الكثير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.